عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا غاية رغبتنا نسألك اللهم ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية نسألك اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واجعلنا اللهم من عبادك المقربين واجعلنا اللهم من ورثة جنة النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ومردا غير مخزي ولا فاضح ورزقا حلالا واسعا طيبا وشفاء من كل داء والموت على حسن الخاتمة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا ندعوك فلا تخيبنا ولبابك نرجو فلا تطردنا اللهم استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك تعلم وأنت علام الغيوب أن هذا الجمع قد اجتمع على طاعتك ومحبتك فاللهم لا تفرقنا إلا وقد قضيت حوائجنا ويسرت أمورنا وباركت فينا يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واحفظ المسافرين ورد اللهم الغائبين واهد اللهم الضالين اللهم بارك في أبنائنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واهدهم إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا واجعلنا اللهم من عتقائك في هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وحاز الأجر وأدرك ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين اللهم تقبل سائر أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة واستعملنا في طاعتك وأعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم أعط كل واحد منا سؤله في الدنيا والآخرة وأمنا في تقلبات الأحوال اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا فرج اللهم كربنا وارحم ضعفنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم انقل حالنا من العسر إلى اليسر ومن الضيق إلى الفرج ومن الهم والحزن إلى الفرح والسرور اللهم افتح على بلادنا من خيرات السماء والأرض اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك اللهم ارفع عنا غضبك وعقابك اللهم ارفع عنا غضبك وعقابك اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين جنبنا فيها الفتن ما ظهر منها وما بطن أصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد برحمتك يا رحمن اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وخذ بنواصينا إن زللنا